روى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، اسمح، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين. وفي رواية مسلم: حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع عمر بيننا، أي بين الصحابة، فمسك بيد عمر. تحس ان لمسات النبي طيبة حتى جسدية. فمسك بيد عمر بن الخطاب وقال: أتحبني يا عمر؟ عليه الصلاة والسلام قال: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. مش منافقين، صادقين. بيكلم النبي بيقول له: أنت أحب إلي من كل من يتقال ده، لكن نفسي لا، إلا نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. قال: ولكنها فيها شيء لسه ما ضبطتهاش في قلبي. قال: لا يؤمن يا عمر. فوقف عمر مع نفسه لحظات تأملات إيمانية في قلب عمر، ثم قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. دلوقتي يا عمر أنت دخلت في دائرة الإيمان. فالتقطها عبد الله بن عمر ابنه وقال له: انت لما وقفت على جنب كده وركزت شويه ورديت على النبي، ايه الحوار اللي كان بينك وبين نفسك؟ قال: يا ولدي، وقفت مع نفسي وقلت: من احب، انت ام رسول الله؟ من احب اكتر، انت يا نفسي ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوجدت اني كنت في ضلاله، وما اخرجني من الضلاله الى النور الا محمد صلى الله عليه وسلم. ووجدت اني يوم القيامه لا استطيع ان ادخل الجنه إلا بمحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فوجدت أن حب محمد ينبغي أن يكون أفضل من حب نفسي، فأحببت ذلك وجعلت قلبي يهواه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن أنس بن مالك: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ أنت يوم القيامة. قال: ماذا أعددت لها؟ أنت عملت إيه عشان تسأل عن يوم القيامة؟ أذنت إيه؟ ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة. أنا بصلي الفروض واللي أقدر عليه، ولا بصلي كثير في نوافل، ولا صدقات أكثر من المعتاد ولا صيام أكثر من المعتاد، ولكن وقف مع نفسه ولكن قال ولكني يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولكني اسمع أحب الله ورسوله. ده اللي قدرت أعمله. أنا غلبان في الصلاة، بصلي على قدي وبصوم على قدي وبتصدق على قدي، ولكن اللي بقدر أعمله جامد وعالي حبي لله ورسوله. ماذا كان جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت مع من أحبب. بتحبه صلى الله عليه وسلم، أنت مع من أحبب. يقول أنس راوي الحديث ففرحنا بها فرحا شديدا. عرفنا ان احنا نبقى مع النبي ازاي؟ ان احنا نزود من حبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم جاء متزوج متغير الوجه، على وجهه مرض. ماذا بك يا ثوبان؟ النبي صلى الله عليه وسلم اساله ماذا بك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله انا ان اشتقت اليك وانت بيننا أهرول إليك حتى أراك، فلما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله وأنت في الجنة مع النبيين وأنا إن دخلتها لا أراك فأبكي لذلك. فنزلت آية من سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بتحبه يا رجل الحجر؟ بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إني لأعلم حجر في مكة كان إذا مررت عليه يسلم علي. يا رجل ده الشجرة التي كان يقف عليها صلى الله عليه وسلم ليخطب هذا الجذع عندما نزل من عليه وصنع له الصحابة منبر يقف عليه وهو يخطب سمع أنين أنين بكاء بكاء من؟ بكاء الجذع. حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فنزل النبي من على منبره ورغص عليه وملس عليه حتى سكت. ذي البهائم طاقت شوقا حبا الى النبي صلى الله على محمد. ارايت في حجه الوداع والنبي يذبح الهدي، النبي واقف بالسكينه يذبح النوق الجمال بتاعته الهدي. عندما وقف وتعلمون ان النوق والجمال تفر من الذبح، عندما وقف ليستعد النبي صلى الله عليه وسلم ليذبح، كانت المعجزه أن تسابقت النوق تقدم الأعناق لذبحها أولا بيد محمد صلى الله عليه وسلم. أنت بتحبه؟ أرأيت إلى سواد الصحابي الجليل في يوم أحد والنبي سو الصفوف يتقدم الصف سواد، فيقول استوي يا سواد، فلم يتأخر ويستوي سواد، فأرجعه النبي بعطار، فقال سواد: آه لقد أوجعتني يا رسول الله، القصاص القصاص، عايز أخد حقي، عايز أخد حقي، القصاص القصاص، فإذ بالنبي مخافة القصاص أمام الله يرفع عن بطنه ويقول: استقم مني يا سواد، خذ حقك. فينزل سواد مكبا على بطن النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا إياها، فيقول له النبي: وما حملك أن تفعل ذلك يا سواد؟ قال: هي المعركة، وربما أموت فيها شهيدا، فأحببت أن يكون آخر عهدي بك يا رسول الله أن مس جلدي جلدك يا رسول الله. حب النبي طاعة، حب النبي قرب لطاعة، وقفات مع الحزن. عودوا إلى الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة وبركاته. خمس مرات يؤذن المؤذن ويكرر فيها أشهد أن محمد رسول الله، هل وجدت لها مذاق وأثر في سمعك وفي قلبك؟ وابن عمر ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا افتدرت عيناه بالبكاء. وأنس بن مالك يقول: ما من ليلة إلا وأرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبكي كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بذلك شاهد ودليل، فأما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. بتسمعها في الأذان خمس مرات في اليوم؟ ما استطاع بلال أن يؤذن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما استطاع أن يبقى في المدينة، فكل كلمة وكل مكان وكل أثر يذكره برسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل باكيا وقرر الرحيل عن المدينة ورحل إلى قرية بجانب دمشق وظل بها وتزوج. وفي ليلة من لياليه رأى رؤيا، وفي البخاري: من رآني في المنام فقد رآني. رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أجفوتنا يا بلال، لما لا تزورني لا تزورني يا بلال أنت يا صوتني يا بلال. فقام بلال من نومه ذكيا ولملم متاعه ورحل سريعا إلى المدينة، ما استراح حتى وصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمرمغ الوجه على أعتابه باكيا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويسمع الصديق بأن بلال قد حضر فأسرع إليه وقال يا بلال أذن لنا كما كنت تؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا خليفة رسول الله لا أستطيع أن أفعلها. فكنت أؤذن وبعدها أذهب إلى حجرة النبي فأطلق عليه الباب وأقول الصلاة الصلاة يا رسول الله، أقولها لمن الآن؟ وهو يقف مع الصديق يسرع إليه سيدا شباب أهل الجنة 7 و8 سنوات الحسن والحسين، فيحتضن ريحانة النبي، يحتضن سيدا شباب أهل الجنة فإنهما من ريحة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له الحسن يا بلال أذن لنا كما كنت تؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. وقتها ما استطاع أن يقول لا، لأنها أوامر من آل البيت من الحسن أن يؤذن، فصعد ليؤذن فوقف يؤذن فقال الله أكبر، فارتجت المدينة. الله أكبر الله أكبر، قال الناس أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصوت يذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله. فجرى الرجال والشباب إلى المسجد، أبعث رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. خرجت النساء والفتيات، تجمعت المدينة بأكملها عند مسجد رسول الله حول أذان بلال. عندما أتى إلى أشهد أن محمد رسول الله ما استطاع أن يكملها ونزل من أذانه. يحكي الرواه ما وجدت المدينة باكية بعد موت النبي بكائها لأذان بلال. بتحبه حب طاعة لله، حب قرب إلى الله، حب أنك تقتدي به صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه. اللهم أمننا في أوطاننا، واحقن اللهم دماءنا، وصب علينا في مصرنا الخير صبا. اللهم صب علينا في مصرنا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. اللهم صل وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.